أجيكم باشتياقي واندفاعي يداوي القلب في اللقيا حنينة أبد ما همنا كيد الأفاعي ودام الروح لأحبابي رهينة ركبت الموج وأحلامي شراعي تلاقينا على طيب المساعي نجددها أخوتنا المتينة وطيف الشوق للأحباب ساعي يداري دمعة الوجد الحزينة حزينة ركبت الموج وأحلامي شراعي على درب الأمل تمشي السفينة تراي خوي ما للهم داعي سلام الله لكم من كل داعي ينادي فوق مكة والمدينة إلى ربي كتب لحظة وداعي عسى ربي على مثلي عينه ركبت الموت